بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أراك هيكا قرآن سورة العنكبوت آية شنتما الرجل قبا نهن داور ربو أبدا ربو فتربنا آتاج سو درسين كأنك نتوداني قلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أكن يجوران جالك أبا آيات تبرتكيسة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربين أصواتي أما دورك كتابة دببتته أصوى قسمك أركان بري ستته وري باطلا وري دارا سلا سبر أتني توران جدان مانا أنكنا رسولي إمبري سنلي هندب سنلي جتشوركينا. حديث البخاري كيستي كروف غافا سلحه ديبيانا محمد رسول الله ججت ويتسلحي كتبا رسول الله كان جرني ضد محمد بن عبد الله جدي كتب جنان علي رسول الله ججو كان حكي جنان هناكو جدين علي حجت يكي ظاهر آياتا كن الرافود أني هكاني كتبا ججو كن كان قرطبين فا علمان هدون كيرتي ديمان رسول صلى الله عليه وسلم حق في برسوتي أججمالي وفي برسان جيتو رامتي رسول صحيح أقوال علماء هم برسان اللي هم دبسان اللي جيتو دا أكما حديث أكسما صحيحيني كي ستك دفئ إنا أمة أمية إش لا نكتب ولا نحسب لا نكتب ولا نحسب أكما رسول جدان رسول برسان اللي هم برسان اللي هم دبسان اللي جيتو والرجالين وما كنت تتلو من قبله يجوك نرى مفهوم نكام كنا إذا قرآن سرت بوئهن دببت ججوت الرافوط أما جناني مفهوم كنا وري إذا قرآن بوئبودا ندبسان اللي ججو حاسان اللي كمفهومات التريجرة مرتو صحيحني سندرا في سنبودة تلي رسول صلى الله عليه وسلم معجزان إساني أكنت إر أبلغ معجزان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان وحي الرائزان اكتبوا إيكانا أكنمت كوان دببنا كمبر ريسنا أكنمت دببسو كانت معجزان كيسات دانغا ملي تدفسي سارا كان ربين إن علينا جمعه وقرآن نوتو قمتي كيستي ولي تسيقابا ويتفيت قرآن كان في دتيت مقاراتا قوم ما انجتو ربين وفقابيس خلاف ربين قصيت ربين وعلا فسو صحيح نقوال علماء رسول لي انبر سن اللي هندب سن اللي جتو لا جاء قرطبين فبارك الله فيكم دوب آياتو تسنيك دبت بودا قرآن إسان ديدن كان علماء مؤمن توتاتي في علماء ور دوري اللي نبي كان جتو دبرسي وان إسان قرآن كان رد إسان جدان أشد نوهما مال جدان وقالوا جدان لولا أنزل عليه آيات بينات مالي برقما كان رد بؤود به لولا أنزل عليه آيات من ربه مالي بآياتون نبؤود أبدي ربي إساء الرما بوفمود أبدي إساء رد ما بوفمود أبدي جان آياتون إسان ست بربادا كوني مالي كناقة صالح أكا قال صالح لقاك ساباتي سن وعسى موسى أكا عسى موسى دا أولي موسى دا جويت قرى قلت سن أكو مثلا أكا مائدان غاف نبي الله سادا سمن رابوت سن علامات أكسي ملكتون أكسي مالي في الرتبو فمود أبد جدان كان ربي مال جدي جواب جدين قل جدي يا رقماكين إنما الآيات عند الله ملكتوت أكسي سنبوسون رب مبرت جدين ربي يوفي فده نبوسا يوفي فده نبوسو بربادة كيسانت الرررعو جيشاسون بربادة كيسانت الرررعو ربي نغافو في فده نبوس قولي موسى داف كن أم ببربادة سن الرائسان كن نموسى موسى ويتما إسالين جيسو ربين قولي مالي ونتركا قفدسون جديني إيقا سني درب جديني ويتسين جويت قرقل تلي أبي نتاكم دوري تسيدي بفناجي ربين كان بربادة انكا كن نميمتي غافة وفي فد ربين وفماف بوسى مالي بوسون هركك يلين جيرو بوسين سي ربي اللي بربادة كيسانت الرر رؤو يجا وإذا كان مارة غافين كسمكم كرامة ليجتة غافين سنغافتن ماليف ونأكل نبيوت أما دورة تبت بوء سرتي بوفمو دفدي غافتون كسمكم كرامة ليدا أما اللي كانت يعني ملتو كسي غافتني ونأكل كسي سنطفته أذاب نويت مثلا فرادة برسوي تمانو باتن ورّي أما دورة دبرهن ديساني أكسي تدوامي ورّي آيات ربي إيغا برباداني إسين رفتي ورّي ناقا صالح كبربادان إسين باتي جنان وراني ناجر نبي ربي إسي سننتوكي ناجر ولا تمسوها بسوء هم تود أنقال سننتوكي ناجنان فاقروها دي داني ورانان وراني جنان ويتمسر ربي نزاب إساني تبوسي لفر دارا إسان قد ويتخانا ماري أزام نربي سن حفون أمة محمد كيستي مصلحة قبا يوجد جودة ربين مصلحة في الرحم بسي أمس أمة محمد متادان استئسالة هني لحر راوان إسان تبم سيسو اتنبوس ربين لولا جدو إساني تبتي أرغم سيسا مالي عذاب أكا دراني سن أمة هند لحر را دارا قلو ربين إراف ولي أمة محمد إرا صلى الله عليه وسلم وإنما أنا نذير مبين أني صداتشسا إفا بهادا جانين أني سن صداتشسا إسن اتهم مالي آية بوسن سنة رنجر ججا معنا أنكنا أولم يكفهم ملكة إسان بربادا كان في ثاني انقو جردوب ربين آية إسان بربادا كان في ثاني انقو أن أنزلنا عليك الكتاب نتي قرآن سرت بوسن كن إساني في انقو يتلى عليهم إسان الرتي كقرأ إلى قيام الساعة يجهد بيا قيامت كإسان الرتي كقرأ مخان إسان الرتي بوسو إساني فينغو غرا غرمان ملكتوت دراني تي في والرسول أفكنم نبي مرتي معجزات الرا وانكنم قبا وانم الرتي إساتي أمن رسول والنسان كنم مالي رسول القرآن كنم صلى الله عليه وسلم معجزات رسول كنم معجزات والردري واللبا أكملت واللبا أسام موسى داوي ويثمرا جويت آتين ما صدا كيفتي إن صدا كيفت رفتي دبرتي ناقان صالح جرد جيفنانين إما دبرتي أرغمتي دبرتي سن الليل واني قراغرما معجزة الرسول كندما صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة قرام إلى قيام الساعة نملك كساف في دون دمده أمس ويتكان معجزة إسابة قيادة قرآن نكون إسان الرتبؤون كوني سرة القرآن كان نتبوسون كن يطلع عليهم جدون هذا بجاء قيامت كسان رة كرام كن إساني في عنده جدا دا يعد سلا فسوك بيه كان تاتي إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أكا سنكيستي عذاب جرجر سنة اتبوسون أبو سنكيستي رحمة ربي تجيها رحمة ربي نساني قد جدا أكا أنباسا وان إسان بربادا سنفيدي سنزت إسان اندويني إسان ترسيسي أجا أبان توبة هجاء قبول توبته وذكرى لقوم يؤمنون أما اللي قرص أكته في جاء قرآن نسون توت ربي تأمنني توت تأمنني قرآن سنكبتني نبيين قوم سني ربي تأمنني قرص أكته في جدا قل جرين أما اللي أرقماك إن كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ربي نقه جدين جدوك يا جدوك سنبت رقا داف ربي نقه جدين جدا رقا براتو سنبت برباتو أني لغا ربي برا إرغمو قرآن اللي ربي براته نافس جدد ترقاد آف ربي نقه إلي نرتبوس يعلم ما في السماوات والأرض ربي سنوان سمي تربان كيساتي في وان دكي كيسال لي بيكادا بيكم سيساك واهون دتي مرسي وانا نسين انجدو في وان سن نادي بفتن اللي نبيكا والذين آمنوا بالباطل ورد أردت أمنا ورد أرد أغأمسا ويكفرون بالله ربك كفرا وكفروا بالله ربك كفرا أولئك هم الخاسرون ورقسيسون ورهونغو جتون إسانو مجد ورهونغو جتون إسانو دوب ورهونغو دا حسري دا سورة كناك نتفيدون كوني إسانو مقوفة ورهونغو إسانو مقوفة كوان جديت مالي في إيقا باطلت أمنا ربين واهل قبا جيتشت ايق امنا قرآن ربين بوسي في كان ديداني طاغوتا في اصنام براتت ايقا امنا تاتي خربي حقيقا نسان اومي نسان ناچسي نسان اوباسي علمان نساني كنن نسان قنني سخيا نساني كنن كانت ايقا كفران نمني حق نساني هونغ هنجر جيتش هونغو ارادانغا جيتش هونغو نكسي ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك أيها الرسول يا إرقماك إن أمس نجرجر فتن سيك نجرجر فتن عذاب سمين وفيد جلانيت سجرجر فتشي سنججا مالي فيه فأمطر علينا حجارة من السماء أقاس من رانو التبوسي مه مين أقام سنو أقام هاسو يتسنو عذاب مجد سنو مين التبوسي سمين راتين جلانيت يستعجلونك بالعذاب عذاب ويتقام بألما قوتوب سن إسان التبوسي سجرجر فتن ولولا أجل مسمى وصوبا لم نمقات أهماته ربي براته باته عذاب نسن قاف أكنا ملي اتنبو ربي نقجا اتقوده قاف أكنا دور عذاب اتنبوه نجده عذاب قاف اتبوه سوصو قجا اتقوده باته لجاهم العذاب سلا عذاب نسان جرجر فتنسون إسان أبي ججا أكسان جرجر فتنسنت ولكن ربي أكت دبر سقبا إسان كان اللي ريوان نخندي غاف غراها دا كيس سجران كتب مكون كل لوح المحفوظ اتي كتب مياج كيس سجرا غاف نسان او من يفاك اتقاو من اللي مرا كتب ميلا هجرا كنافو اجل مسمى قبا بال لما مقاد اهما قبو قبا جتشو داف مالي سلا عزام نسان جرجر فتن سنك نسان جرجر فتن سنت نسان قبا جتشا اكتسم اولي ولي اتينهم بغتا والله سانت رفو داف جرا بغتة جتون تسمت إسانة رفورة فجرة كيسان وفر راقبا قمن أي فجأة وهم لا يشعرون حال إسانهم بين وقتير في إنسا إسا جتا وقتير إني رفو إن بيكن كدنيا كيسان لقاف إسانة رفو بيكن قويا بدريتو أسو إسانة رفان سهين نمني هدون الرارومي أكسد إيلة دراغورة من قردان إساني أسو إسانهم بيكن أسو أمة دبابة لكوش إساني تكا لكوش كين هغانا قهجة جودا فسان اخدادا ربين داراغو ديكا ستي بي أسو إسانهم بيكين كنافو عذاب قويا كياما إسان قبول لي كويت دعال لي كسنبود إساني ترفو لي ويتخان إساني ترفان بيتان ججو بي كومس إساني فينجيو مرت إساتو أسو إسان فران يجين إسان قبوب تا ججا مرتينو كوني مالي بي كومس إساني لي دبامسيسو بي كومس إساني لي دبامسيسو سببني عزام نتوري في الليل بان لما يقتاج رمالي وان براتي في انتوريججو نوفمو اما ستدي بيتو معايني يستعجلونك بالعذاب عذابك نسجر جرسي فتيا ارقماك ان دنياك ست نتبوسي يجوداف جرجرسو اساس الرفر بادني وان جهنم لمحيطة بالكافرين ابد جهنم سن ور كافر توتا سنت مرسطو رجلا وركافر توتا سنتي يبدي جهنم سوني مرسيتو جدا لمحيطة بهم وسوجر اللي متهريره يفو دبتي دبتماني دبراني كوني مرتي جر كوني كافر جدشو إسان الرتي نفسي دان الرتي سجلوا داخل جدا أكا نفسي دان كافرتهون إساني بيكمو واني لمحيطة بالكافرين جدا يوم يزام نسانتي مرسون سنقاف كم جنان يوم يغشاهم العذاب من فوقهم غافا ازام ني غبادان انسان هغو غساني ومن تحت ارجلهم جلان الله كايسان هغو غساني جچا كجلا غبان ازام ني انسان قبو ويقول ذو ربين كايسان ينجدو تكا ملائكه تجاجي كملائكان انسان ينجتو ذوقوا ما كنتم تعملون انما كارنتنا ما كنتم تعملون اي جزاء ما كنتم تعملون دنانا وان دنيا كيستي دلجدني سنتن دما كايسان ينجتو الراندنا تعذيبكن اللين ذوق وجدتونكن اللين لانتما جدتون ذوق إنك أنت العزيز الكريم أكو مجدو يعني العزيز يا ججبت الشجاني يا ججبت الشميد أنت ميكام روكي كاي بدخانة روكي جدتا أمانتن أكنا جدتون إكيسا إساني تكون اللين عذاب نفسي تي كن اللين عذاب نفسي تي قاوسا إبدسان إنك أنيت كافرتوتا سن ذوق ما كنتم تعملون جانين جزاوان دلائد دانيد انتما كامانتان واني سن دلائد دانسون كدنيا كيسات سن تهماني سن يقلو دي سن كامبيان سن قرساني سن ددبان سن إسا كان جلا أكباتني في أرانتان سن تهدي دانتما كاجرانين كن مرتي يستعجلونك يستعجلونك جيشو دي ديبسون لمحيطة بالكافرين جدي بك سلا ضميرا ظاهرة اسمي ظاهرة بك ضميرا كاون ibiddi jalan ni marsa gubbar an ni marsa jechun zuq ujechun kuni marti sodachisa ke sati danga gahura jadan sodachisa ke sati danga gahura sodaachisa keessatti daangaa gahu. Garuu akkanuma waliin lubbuun namaa tuni dhagaa irra goggoyduu waan taate ka gorfamtuu miti. Akkasii waliin hin gorfamne azaabni kama isaan qabu tahe warra dide mara isaaniitu kaafirtoota. Duuba asitti aansee waa'ee hijiraadha irraa nu dubbata. Waa'ee godaansaa irraa dubbata. Waa'ee godaansaa kanarraa wanni rabbiin dubbatuuf duniyaa tana keessatti ibtilaani ilma namaa kun zamana mara keessattuu kadhabamuu miti. Namni muslima tahe balaan isaarraa achi hiiku rabbiin akka isa qulqulleessee guyyaa qiyaamaadhaa rabbiin wal qunnamuudhaaf kamaasiyaan tokko isa irra hin jirre. Kanaaf rabbiin duniyaa tana keessatti ibtilaa godha. Akkuma jalqaba aayaa taatettu ibtilaani ka ibtilaan godhamne akkanumatti jannata seenuu kajeeltanii jechuu dabarse ibtilaani kun biyyaa bahuun ibtilaa guddaadha. Biyya keessatti dhalatte keessa duniyaa kee dhiiftee fira kee dhiiftee diina keetiin dhiyeeffachuuf keessaa bahuun dubbii jajjaba. Ibtilaani kun karaa hedduun namatti dhufa. Haayyanna asirraa kaatee walitti dhaabdee waan isiin nuuf haasa'uu deemtu yoo bakka takkatti rabbiin gabbaruu dadhabde biyya takka keessatti akkatti rabbii kee gabbartu dhabde mushriktoonni munaafiqtoonni warri zalamaan akkatti rabbi gabbartu yoo si dhoogan bakka sanirraa deemee bakka itti rabbii kee gabbartutti hiiqe jecha achitti waan isiin hin jiru. Maal yoo achirraa kaanee gara biraa deemne haayyanni. Gariin isii warra makkatti hafee dur gaafa rasuulli sallallahu alayhi wa sallam madiinatti godaanan asitti hafan irratti buute gariin isii aayanni haa'aan millee taatu awwala san irratti buute. Warri makkaa kana jiran silaasii biyya ta'inna bakka keessatti jiraannu kanarraa buqqaane yoo ka madiinaa gallu taate lafa achiin qabnu dalagaa wahii achiin qabnu nama nu gargaaru achiin qabnu. Ufii deemnee maatii keenya fuunee deemnee maal nyaanna maal dhuunna maaliin jiraanna jedhan kanallee rabbiin ayatuma kana keessatti jawaaba kennaaf. Awwalan wanni isin barbaachisu diinaa keessaniin dheeffatuudha bakka itti rabbiin gabbaruu dandeettanitti dheeffatuudha bakka itti rabbi gabbaruu isin dhoggansanirraa jechuun nu hima ayata duraa sana keessatti. Akkasuma awwaliin yaa ibaadiyyaa alladhiina aamanuu. Yaa gabroottan kiyya kanatti amantanii dhugaadhaan imaana dhugaa amantan jedha. Yaa gabroottan kiyya jedhaan haa godaanuu dhabanillee kajeelchisuudhaafi kun gabroota kiyya isin bakkuma jiraattanillee jiraattan akkuma tahettuu nagabbaruutu isinirraa barbaadama. Bakka rakkoo sanittillee anuma gabbaraa bakka bal'ootittillee anuma gabbaraa. Yaa gabroottan kiyya inni ardii waasi'atuun. Dachiin tiyyatuun bal'oodhaa isii keessa deema fa'iyyaa yafaabuduuni anuma qofa gabbaraa malee jedha. Anuma qofa gabbaraa malee dachiin tiyyatuun bal'oodhaa dachii bal'oo tiyyatana keessa deema anuma qofa gabbaraa wanni isin bakka takkatti hidhamtanii achitti salaata isin dhoogganii ibaadaa isin dhoogganii sooma isin dhoogganii jedhaniif hin jiru jechuudha. Yoo rakkinni akkasii ka isin mudatu taate biyya takka keessatti. Namni achii deeme rakkina guddatu isa mudata. Rakkinni nama biyyaa bahe gara beelaatiin isa mudata karaa adda addaatiin isa mudata akkas jennaan dubbiin san qofaa miti kullu nafsiin zaa'iqatul mawti cufti lubbuutu du'aadhaan dhamtuudha du'aa hima dhandhamti dhima duuti guyyaan gahu malee silaan duutu duuti dhima duuti godaantanillee godaanullee baattanillee achillee teettan dhima duuti sanii jecha du'an sodaatinaati. Yoo duniyaa dhabne yoo asii kaane hin dhumnaa kanan sodaatinaa ganda keessanillee jiraatan saniimi walau kuntum fi buruuji mushayyada osoo qal'aa jajjaba keessallee jabeeffamaa keessallee jiraatanii duuti sanirraan haftu jechuudha. Maarree namni gabbahee ni dhumna jechaa kanan sodaatinaa jecha yoo asii kaane yoo asii buqqaane akkami jiraannaa kana yaadinaa kullu nafsiin zaa'iqatul mawti cufti lubbuutu du'aa dhandhamtuudha. Summa ilaynaa turja'uun. Eegan agaruma keenyatti deeffamtan danaana nuti isinii galcha jecha. Walladhiina aamanuu waamiluus saalihaati warra dhugaadhaan imaana dhugaa amananii dalagaa gaggaariillee dalagatan lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan wallaahi isaan qubsiifna jedha rabbiin jannatarraa isaan qubsiifna ghurafan jechuun ghurfaadhan hedduu manniin hedduu keessa isaan qubsiifna jecha manniin kutaa hedduu keessa isaan qubsiifna. Ghurafaniin kun mafuula lammataati jedhanii lanubawwi'annahum humiin kun mafuula awwalaati ghurafaniin kun mafuula lammataati lanubawwi'annaan kun mafuula lama nassaba jecha جنة الرّ غرفة إسان قبسيفنا يتكفل يدّ إسان قبسيفنا تجري من تحتها الأنهار كجل إسال الجوّيات غرفة هندا كتا هندا جل إساك الجوّيات خالدين فيها حالتك ستي أبتهنين حالتك ستي يوم جراتنين إسان قبسيفنا حال إسان تقبتنين حالك سبعنين متي حال يرو هندا تكيس جراتنين تكيس إسان قبسيفنا ونعم أجر العاملين وتليوا بريدة دنان نور دلقة جنة تهون دنان نور غاري دلقة ور أمني إيه إيمان الرغادة أمني تلتو دلقة جنة تنتهو وتليجة جنة إساكيس سامباني خجال إساء لقوياتو خغرفة إساء تكتير إبون تهين غرف لكو يسيسيد أخ ربي تكو جمالي نمنم بينا جيجا دوبا نمني قتباه جنين كن ركون إسا مدتي نمني إيمانا فأمال صالحين دلقى جلين تكاليف نشر إداك إسا رجيرو كوني والما إسا راهاجة ما جيجو ربي والما داما فستي لما مالي الصبر والتوكل الصبر والتوكل صبرين واهن درتي أوسو عبادة ربي رتي أوسو لين صبريدا عبادة ربي رتي أوسو لين صبريدا عبادة ربي قبطة ليل نهار ركو كي ستي بلو كي ستي قرر كي ستي أو أكي ستي عبادة ربي تندابتو لين صبرتي هجاما حكو مثلا حرام الرا أفقبو لين صبرتي هجاما حرام الرا لبو تيدن ديتي هلو لين وان لبون فوق سينجتو وان تقول إنسان إذا إيشين تقول إيشين جت وان ياتون إنسان إذا إيشين ياتو إيشين جت وان حراما كإيشين تسمعهم تسان الرّ لبوته هدولين صبري ججبت هجمة أكو مثلا مس على أقدار الله المؤلمة وان قلت ستي قلت قلت ستي قلت وان ربين ستي قلت وان همتو وان ما رفتشيفت سان الرّ تأبسولين صبري هجمة دوبو يتكنا كوني مرتي صبرتي ويتهاجمو صبرين برباچبتو جچو بكمر كيتت توكل هو توكل وان سلا دلغوم برباچيس اسباب دليده ان تعتمد على الله عز وجل رب مك قفرت اركتو كواتك كرتي انركني ما ثقتي به ربي سن ابدت هما يصبر ام بله يصبر الركب يصبر هما نتينغان جتي إركتين سنوغا ربي تنرت إركتين جتون كوني لما نما قدبه في نما إبادة ربي نوغان قبط أجل إرى برباتي سارة جان دوبا مال جد الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ور إيمان قبوك جنة كسي إساني بكر في السنة أجكي ستي أبدتها جنسون ور دنياتنا كي ستي أبسا قص إساهم دانو أبساني وعلى ربهم يتوكلون رب ما إساني قفرتك إركتني جدا ركوهن دا كي ستو وان إسان مدتهن دا كي ست وان إسان تروه مرة كي ستي رب ما قفرتك إركتني جدا قفا وان جنوف مالي وعلى ربهم جدتو كان دور دبرسون كن يتوكلون على ربهم جن جارة مجرورة دورة دبرسون كوني حصري لكن نجران أسلوبنا كنا فان قرآن كيزتي لغة عربة كيزتي حصري لكن رب ما قفرت إركتان إبا من اللي رب ما قفرت إركتان بيلان اللي رب ما قفرت إركتان حد من اللي رب ما قفرت إركتان ثم من اللي رب ما قفرت إركتان بيابان اللي رب ما قفرت إركتان إلما دبان اللي رب ما قفرت إركتان قلبي نساني ربي تكتر رانسوت ربي كان براوان بران خجيران جيتشا مخلوق كيساني تتي نهاجة من جيتشا مخلوق كيساني تتي نهاجة من جيتشا إيرتي ربي أك نبي الله إبراهيم صلى الله عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيمين ويت إبدت دربا جبريل التلفات ألك حاجة جلين جا وان نتهمتك أبدا جنان أما إليك فلا جدنجا ست هجم جدنجا ست هجم ما لي فيه اعتمد على الله خلاص وما أنه أمر ربي في ملكا ديمني حتى ملائكا يفجدوا فوره نبي الله إبراهيم أكنان أما جدي ربي نستقو الجواب نستقو الجواب أما جدي أكنان إذن توكل أكسي توكل ججب أكسي أباته برباجي ججب أتي قلبي تي أبا متقران كاتين وبوليسكي يجتي أباكي يجتي أباتاكي يجتي نما كناتي يجتي هما تقو ربي كيتر ريو أفكيتي ربين سنغاتو ججب دوبا وكاي من دابتين إسان يوم أسي قدا نمي مال نعن مال قوينا كمجران نجنان وكاي من دابتين heddu daamiti jecha heddu wakayin meqatam meqatam jechun ay kathirun heddu da jecha maanaan isa min dabbatin walra walla farra deemu kanarra takkaalamaa miti laa tahamilu rizqaha hire isidha tabaadhatteen deemte hire isidha baadhatteen deemne waan rabbiin uume lafarra deemu kanarra takkaalamaa miti daabbaa jechuun maa dubbala garti waan dachira deemu kana dachi keessatti haa jiraatu gubbatti haa jiraatu bishaan keessatti haa jiraatu kana hunda rabbiin isumatu quba qaba meeqaatami daabbarraa laa tahamilu rizqaha hiree isiidha baattee kan deemne waan silaa nyaattu kana buduufattee kan deemne akka namni buduufatee deemu kana allahu yarzuquha wa iyyaakum خالق الأرض والسماوات سن جبرمان هكأن جبرمات هزوني يرزقها وإياكم إسي في إسن الله خنيا تشيسو جتة إسي سني في إسن الله خنيا تشيسو مي كاتم جت ما كان الله اللي جلدو أرانتا نا دنيا ثنا كيس تتي ون أتبي تو حيوانا كان را خلافنا إسات إفرز كي كان بدو فتة ده موندن دينه كأول خايا توندن دينه كأكن ما تيمو كعبا بوله كبشاني اللي بشان كيس بوله ka gara kessa le gara kessa bule khabiye kessa sene wanno kessa bulle biye ma kessa bule rabbina chimati sanyachis akkasumati nyate duge jira tamartinu koni marti rabbina sato fukabeerta kana rabbi mali frizki mal nyan namajetan mal du namajetan namachin kabdu majetan rabbin kabdani jecha mana mali namma madina dan kabnu jetan ma siyachi namachi kabatu ربين كف جندوريسا ويتخانا ماري كاناف جيتشا قدانون ديدينا جيتشا كاناف جيتشا قدان سن ديدينا اسيني في دابا سنيف اسيني اللي رب ما تنيا اتشيسا نيا رزقين كيسا رب رجل رزقين اولا لوح المحفوظ كيسا تكتبام تجيرتي غافة تقراها دا كيسا تجا فرغيتو غراها دا كيسا ترزقين كيسا تكتبام تجيرا رزقين تيسون سمت رفتو سبا كفيت اللي تاتي لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا في شربة الماء غير الرزق لم تجد أقصر عناءك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد واني شعير رجل وفكان وصودا ديتي سميدة كيخان جدو اللي بررتي قوة ربي سيكني في شربة الماء غير الرزق لغات ما بشان خاصتك لغود أفك ربي رزقي كينغولين لم تجد نرغي تجد dandeetti yoo taate samiif dachii kana hunda jidduu bararuu dandeetti akkamitti bishaan dhabuun mala samiif dachii jidduu bararuu danda'ee bahar irra bahuutu jira laga meeqaatam irra bahuutu jira ka rizqii ta'een tahin argitee fuudhuun dandeettu jedha kanaafuu akka siraanaaka mee luugama dheeressite kana gabaabsadhu jecha haaf akkatti haafoytu kana lubbu achi dheeressitee taan fuudha taan godhayettu kana as gabaabse jecha inna rizqa munqasimuun rizqiin rabbiin qoodee qooda qabasii qoodameetuma jira qoodni kee lafuma jira homaas jalaan fuudhani yaati ileyka walaw fi jabhatil asadi osoo adda leencaa kallacha leencaa irralee rabbiin sii kaa'e leenca namni sodaatu san osoo asirra rizqii isaa sii kaa'e sima fudhatta jira achirraallee kallacha leencaa sanirraallee ma fudhatta jedha alaa kulli haal rabbi irratti irkatuun waan jajjaba jecha ati rabbi irratti irkatuun qara'uun qofti qissa anbiyaa dhagahuun qofti gayaadhaa miti walaakin dalagatti hiikuudha wanni nama dhibe ilmii beekuudhaa miti walaakin dalagatti hiikuudha wanni nama dhibe yajamaa dalagatti haa hiinu waan baranne kana dalagatti haa hiinu wanni har'aan tana namni haraama hunda dalagaa jiruuf maali rizqii fuuna jechaadhaa rizqiin haraamaa sun yoo fuutellee wabaalli isii rakkoon isii simarratti deebi'uu deeme kanaafu rizqi mahalaalaa haga rabbiin sii kenne irratti اتصبري الحمد لله جدي حقو محلالا دلقت بيا وان حراما مالي وان حلالا كيسات ترجن كيسان تايني قرب يا حلالا تتهيك دين كيكين دي فردو دور ركو دنيا وفران هيك هيك انجلين دورا دورا ركو آخرا وفران هيك جدي يو اقيدان تي كل كلو ستاتي اقيداتي سنين اباداتي اوفتون دندهين قر اباداتي اوفتو دنده تتهيك على كل حال و والله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم إني أكان أدو جدا كيا ربي كي يرزقي أكسي نتكني نجاة في بيله جد هند أدو جدا أكان أدو ربي العليم مراها جاي سعد أدام بيك جدا كفرت اللي كان كلاتين اللي ربنا دادان بيكا تكون قعري بشان هند بهرجيرو كان مخلوق نبرا اتقا هندان دين اللي رزق ربي ربنا چتي قبق عباتيتم العليم اكام بيكا دا قبق عباتيتم بكسانتي بحر مسنجل تيوان ناتو ساقود اچمت ناتي جرات تكا ناتا دقا هندو كوري مال برباچ داري توكل جاء ورباچ توكل جاء ورباچ تنمني يوان كان قديد إيس أكانتها يوان كان لابي أكانتها جدو حتى علماني أبي بسني في نمني سنفي يجتون انتو جان تفجي سربي مليت أبي بسني متي سابا إسا أكانتها يجتون ومان قبو سابا باچي جيسينين ومان قبو ما نمتج مثلا تروهي سادة كفشي لبون تيسيف نهافتين ما مخلوق انجتون لا هذا ما ينبغي من المسلم مسلم الرنبر باچي سكون ما ديفي الحمد لله رب العالمين ربي نفجيسي ربي وان نمتج كن دوانا قول اللي دوانا تاسي سيجتو دمالي اكو موان اني نما فجيسي دتي اسات اركسون كون اقيدا كيساو سيباس اسان نفجيسي جو قفو يولا لا لا هاي الله تو بكنت انسي اكا دلغا اساني تي في حاسون اساني والانفرن ربي نوهما امتا كافراتنا ما لو يتجدو ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض يو اسان غافت سمي تد اينو تؤومي دجي هو اينو اومي وسخر الشمس والقمر ادو تن اينو لافسي اكتي غيار راباتي ديتي جي اكن اينو توكتي لافسي خرا كان كيس ديمي غيار دوكتي هلكن سيسكي فجت يو غافت لا يقولن الله غبرم ما حقان غبرما تهسني جدان اسم حقان غبرم سن الله جدان ويت تغافت فانا تؤفكون كيف انا تصرفون فانا يؤفكون كيف انا تصرفون جدا فانا تؤفكون اتون اكم غرغل فهمتري عقيده صحيحه كنر اكم تغرغل فهمتن فانا يؤفكون اي يصرفون أكملت راجر قال فمن أكملت راجر قال فمن وسوا كنته وسوا كان جيرو وسوا دبين كنا كنته أكملت إيمان ربي كان راجر قال فمن أكملت وان براء إذا أجبت وان همانا مانغون وان همانا مانغون جبرا كن والله لا يجتاع كن والله سلا إيجا وان كان ربي تدلنا به كان جبرا من ليس تهك قرة يجتون هلا الزمن نما قبته الله يبسط الرزق لمن يشاء ربي نبفده هير اتبلسا نبفده اتبلسا مالي في امتحانا له إذا قرأته رابده اتبلسا ويقدر له من عباده قبروت إسائر لمن يشاء من عباده قبروت إسائر رابده ربي اتبلسا ويقدر له أما اللي إذا سنتنيد إبسا ابتلاءا إذا مقر رابده اتبلسا قري اتبلسا سنو لين اختبارا شكريكي يقول أمونتك كفرجة لالا كان اللي اتدبسيت اسمه قرى الحمد لله جدي فقري تنرد تسبرمو إن قوت إفتا ربي مكانا مالقون جدا ربي مكانا مالقون جدا أكواب وإساء قد أكواب وان غلطة قد ربي فقد ربي فيا إساء كنن ميكاتم كفيا انقم كإجا إساء كنن ميكاتم تجنقم كبر إساء كنن كإلمان إساء كنن كور إساء كنن سبحان الله نعمة تكتي وتوسط حسابات نعمة تكتي سنران تنور رخاله جيان تكاهو جي علمان تكتو حقم تعباجر خالين تي اما تصدم اما تدب اما تديد اما كرمت دلقاجر انا نعمة ربي بيكو برباجس دوبا ان الله بكل شيء عليم ربي وهندا بيخار جدا دوبا قبين دنيا اللي جالالان كن تقدر اللي جببا ربي انسي جببا جتوران كن مال جتو بيكون برباچي سره يورز كي ستي بلسله اني قرما قرما تكيت سجر جتو بيكي اكن كفنه ته جچا اولا الحمد لله ربي نعما كان ناكن ايغسن نعما اساسن كرم خيري كي ستي باسو كرا خيري كي ستي باسو وانت ربي مكيتت ايتا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض جلا كرينا ما كان ربي أصول الدنيا تنتبال إسي دجي تنكيستي قوفاني وان براتها هنجل دانغا دبران دانغا ربي تركان فتن ربي إساني كن كان والله لنكم قارون ربي سألا كن والله لإنما أوديت على علم بيكم سكيان كن مجدو كان أكستها قايدانا نما الدنيا أرغتي أكن تهوج أرغات مجدتا نما ربي رحمة ساقو دي مالي وربي رحمة ساقو دي توادو اللي ساقن وفقد قبي وربي تندلغتي مسيدة انجاري تحفيزة انجاري بك خيري مران تابتي ورجل مالي كون أكا دانغا دبري دانغا ربي تركان فتي تكا أغاتي تكا زنا تكا وانبراتي دبرو أرغات مجرتان كون مرتي ابتلاء كون اللين كوفي جاتشوكا قرمات سنكيستي كوفي قياك يا مرا وانكنا مرا راقافة مرافتا ولئن سألتهم يو إسان قافت يمن لي من نزل من السماء ماء إن نتسم الرابشان بوس إري أولي دوم السر رابشان إن نتبوس يوجدتين فأحيا به الأرض دچي دوت قوغوي دي دوت إن نتبشان سننجرا اتشي سيوجدتين من بعد موتها إيغا دوائسيتي قوغوي دي إيغا سين دوت لا يقولن الله رب ما سينجران قل الحمد لله جدك آيك دماكين فارون كربيتي كحجان إسان الرت لابت جدي حجان الرت لابت حجا بيكن وان كان ربي الدلقا بيكن تسلا إسان هفت إبادة لإسا حق أقول أتاسن ربي تتشوف كاسن بل أكثرهم لا يعقلون جنا هدون إساني هن هبتان قد هن هبتان دبيتنا هن قلبي فتان جنا وصوك قلبي فتان تاتي إيغا قسمي أوم ربي جدشو فرطان كدتشي أوم ربي جدشو إيغا فرطان كسمي روب بوسي دعا جراتش سربي جدشو إيغا كبيتان تاتي توحيد الربوبية إقرار قرآن جدشا توحيد الربوبية دا فرطان توحيد الربوبية دا يستلزم ماذا يستلزم توحيد الألوهية توحيد الألوهية سيقر سيسا مالف سيقر سيسا إيغا كأكان دلقو إسا تاتي كقبر من ساقا قولة اللين إسا جدشون ولكن بكثان إسان أكثرهم لا يأكلون جدا إرهد دون إسانين بيكا نور بيكو تقوم تقو هيني سن هيني بيكو إتي أماني إره قدان ندي دي جدشاكين نقادو بي وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو جرون دنيا تنهم تكاهو متجر عيسين ربين كينا سبحانه وتعالى جرون دنيا تنهم تكاهو متجر إلا لهو إلا لهو ولعب إلا لهو تبع ملي ولعبنين لن تبع جدشم الفرق بينهما هكا كتابني غارين جروتي غرا غرمان جدو إساني لايب جدشون إقبال على الباطل جرحون باطلة فولة ديبيو باطلة يو فولة ديبيتي لايب أكون مالي في وان بقاء إران أرغني وان اتقافة تمت لهوين أمو إعراض الحق حقا راقر غلو رجدا لهوين حقا راقر غلو أكنات أدان قبولين مجرى ور غارين لهوين تاب أوي تساني باتتقانا نيتو تاب أوي تساني باتتقانا نيتو كبوان ترى ديبتون انجرها أوي تساني مالي لايبني أمو تاب ما فايدان قمني تاب أبو أوي تنقم أوي تساني اللي مي أوي هنقمني جيتشا بلاش ما تابده هكا سيرو قبابا تابتة أجير رول ديبتا دنيا نقوم ساني جيتشا دنيا نقوم ساني هكما جولين قدياتي وكورا تكيني تاكم تابتة ديبتا وفجتي قالوا طالته دارات هذه يوسف دي بيت الدنيا ان حكم سنه كيسما ديم تجا جمانا نسي معنا وهيتم قبدو جو كانت وما هذه الحياه الدنيا بما فيها من الشهوات والمتاع واللبون في تو في وان كانني كان ولينوم الا له لقلوب المعتقلين بها قلبي ورئيسته ذا قلبي ورشتي دميتن تقوم قلبي ورشتي دميتن قلبي ورشتي دميتن رايكتون دند ولا يبم بما يلبث اي ينتهي بسرعه تقاموت تقوموان يرو غبابا كيستي دموت يا كتابي شنو تركا قبلكم وان الدار الاخره يجرون دنيا تقومتات وان همان تهنت ور ربين اقلي اساني كني غير ربي غير ملي يجشن كساته وان الدار الاخره غندي بودا موت اتقال وداف دبن سن لهي الحيوان اسمته جرو حقيقات جرون دغا يسيد جرون دغا تجرو جدانين يسيد لو كانوا يعلمون وصو حقيقه جرو دنيا تبي كنتاته جرون دنيا همامتي جرو جچون جرو اخراسن جچو جرو اخراسن لو كانوا يعلمون وصو حقيقه يسي تبي كنتاته لما قدموا ما يفنى على ما يبقى وان قوم كان جرو دنيا تروم تتنن فلتن وان سلاحة بتآخرات الرجال الحيوان يجون كوني مالي يوجن الحيوان يجون كوني مصدر ما حياتات يعني أكم الحياة يجون لي مصدرها الحيوان يجون كوني مصدر ما حياتاتي معنى زيادة حياة الرقبة واني كان ربي في دي في مبالغة قبا وزن حيوان فعلاني وزن فعلان يدل على الحركة والاضطراب سوچو الرتك جيلتا كما أن الحي يتحرك والميت حامد لا يتحرك دعاء سوچو فعلان جيت وزن فعلان اتوان رفقوني سوچو إن سرت دللا سوچو إن سمار رت دللا حياة الرت دللا حياة الرت دللا كناب واني أسيتي حيوان جيتو كنان وإن الدار الآخرة هي الحيوان والنجدين للمبالغة في معنى الحياة وهي مصدر حي مصدر حي حي مصدر جرات جرات حي وقياسه أصل قياس إسان أصلت حيوان جتون كن انتبهوا أصلت حيوان جتون حيايان جتون رجان حيايان أفان رباتت حرفي لما حركات أولي ولت أنسنين قرآن ولت أنسني كراؤن نججبات كناف ججا يا عالم متى سواوي تججيران حيايان ججرة تكواوي تججيران ما جنره حيوان تادي أصلتي حيايان ججونا أكنا تجرنا أسججيرم تججا كنا سيبويهم فألين أكنا جنم بارك الله فيكم أصلين سي حياياني حيايان سنرى حيواني أصغر قلت واني أكنا تأبرمي فمو معنى زيادة قبضي جيتشا معنى زيادة كحياة الحياة جيتشون انقامن حيوان جيتشون كوني قبا جيتشون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين إسان سن أمس حال إساني إرى ور دنيا قفا في لتنسون تكاهو ور شركي لتي أتشي تنسون فناكد إساني كان إيغا إردتي ربنها سيبودا أما اللي حال إساني كبران وهما خوي ترك تنجر ربي ديبيا أولا توحيد ربوبية كيساتي توحيد ربوبية نفقة تنججون وهمي أسيتي أمس ويترك تنعباد ما ربي بقول كل ينسججون وهمي ورابده ما دلقان إساني والديدي جيجا فإذا ركبوا في الفلك دوني ويابتا يو دوني كيسا يابتني بشان كيسا ديما دعوا الله مخلصين له الدين ربي سنفرة مخلصين له الدين حال إساف قل كل السنين دينا كان حال إساف قل كل السنين إسا قفت تتكتني إسا ملك أس كيسا نباس بشان كان كيسا كنباس جر جرني سكرة فلما نجاهم إلى البر قرع لا تتبشان سن كيسا يوبان إذا هم يشركون كنوا إسان ويتبسر ربك واهي لقدان ملاحة جباته سنيجة جباني نمتج دوني أوفكن أكتغاري بيكادا سنيف باني تكا ولي مكينة نباسي كسيد العارفين جلو اللين كوان برا ولي برا قبول لي ولي مفيه متا دوب حال لأكسي حال مالي حال مشرك توتات يجا حال ور ربت الأمانينيت حال ور ربت الأمانينيت ور ربت أماني ويتبلو اللي رب مفيه وامتا ويتركو اللي رب مفيه سوى وامتا مالي كابرا كإني وامتنجر إن رتير كتجن ريفو رب ما قفر رتير كتجن رب ما قفر رتير إذا كفرت إرك تمال إركون إذا ركوا في بطل وكيسة الدنة والنبران جرت ويتخن الآلة علماء كشيخ الإسلام فأ كافر الزمن كينا كنر كافر درت ويادا والنجراني آية كان فأهجاب لتن كافر ور دراني أكم أما ست آية ندبت كان ويتركون جبدون إسا مدت قرر ربي ديبيان قرر ربي ديبيان تربي فجك الكليسان ولكن ويتبلغوا تبهن شركي قرر ربي تواهل قرر كافر زمن أسانو كزمن كيرنا كن يشيخ رسول الله من تيمية فا وري محمد بن بدروها فا وري سام بودان لين كزمن كيرنا كن ويتسلا ركون إسان مدتسان قرر قرر فيك ربي سنبرا كي قرر شركي سنت فيك قرر شركي سنت فيك ويتركون إسان مدت ويتفانا كوني كمت الرب داري كينا ويتركة اللي يو ويتركة اللي ربي أفيدي سي وان هما نمانقوني وان هما إسانقوني كإساهم تقين نتك إيا تتاتي كوني أمتا سنهنقاتو نسا شكي مالي بري بهي جرى جيجا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا لامين تون لامي ما ليجتو لماني اتي والتبني هبدي كسديت كيسجر انتبههم ليكفروا جتو ثنا لامين تون لامي ما ورغري لامين تون لامو كي يعني لامي كي يتي حق تالي لا تيجادا ورغري لامي عاقبات يلاني ورغري نمو لام الامر جانين ورغري لامي امري تجلانين ليكفروا جتون كن وَنِسَاءٌ وَيَتَأَجِّي قَدِ بَهَن رَبِّ التَّوَاهِلَ قُدَنِي لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَنُدِسَانِي كَنِّي سَنِتِ كَفَرُوا جَجَّ وَلِيَتَمَتَّعُوا أَمَّا لِيَقَنَنِي أُوْدَافِ جَجَّ جَجَّ لَمْ كَيْتْ يُوْجِنْ تَكَلَامِ عَقِبَاتِ يُوْجِنْ نَمُوْ لِيَكْفُرُوا أَكْبُدَّ نِسَانِي رَبِّ وَاللَّالُ وَكَتَاتُهُ فَنِسَانَ كَتَانِي ربي نساني ربي ولال بود نساني ربي ولال رنمني ويتركو تنكيس أبهي مخلوقة كمتايا تاو دقاها تاو مكاها تاو جاء أرجي في أدوها تاو وان براتت غلطة إساء أجي كذارة غلطة تاته عاقبان بود نسامال تات شكري ربي ولال تات ربي تكفرورة تات لامي عاقبات ورجل يكنا ورغري لام الأمر جلان لامي أمري تيجون ليكفروا يجون آكفرانيكا ها كفرني ليكفروا بما اتيناهم وان نتيساني كن نسنتي ها كفرني وليتمتعوا ها كنني يعني اما لها كنني يعني فسوف يعلمون بكف جراتني غاف كانت عديده يعني لولا جانكم غاف كان جنني لولا وان في تندلغا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اكما جتو ذاتي كوني ما سيتي ليكفروا يجون كوني ها كفرني يجو كفرت يججو رامتي لولا مالي غرفة من اتهمامي غافة من اللي لك سمي في دجل ربي تؤومي كروف سويسة كجام سويسة ججو اللي اترافتهم كان أولين ايقا كديدا انتاتي ليكفروا ها كفرني كفرن اتهمني ددمني وان نتساني كنن سنتي ها كفرني نعمة الرا وان نتقولف سنتي ها كفرني وليتمتعوا ها كانني يعني اما اللي اكفرن انتي ها كانني يعني فسوف يعلمون اجتو كان نغادو بنا من لي بيكوف جراتني عاقبا كفري ثاني كان في عاقبا كانني اكفرن بولني ثانا بيكوف جراتني ها كفرني ججا غاب كان لي ما نكون لين سيوم جام بارك الله فيكم ندوبا يو كسيتي امنوتاتي اكمديو تنانو دابري اسيتين لي امبنون ديبتو نوفيتاني جدان ربين راتي ديبيسي اسيتي نوفيتاني ورمكاتو جدا آيان ري اموموما اولم يارو هنگر ري سانكو نمبيني انا جعلنا نتيقو تاسفن جدشا حرما آمنا حرما نمن إذا كيسا هندي نقهان تاؤو تاسف نجدشان أرجيني جدش حرما آمنا حرما نقايا جدشون آمنا أهل هاجدش كوري إذا كيسا جيرو مرتي نقايان تاؤو كهما إذا انتوي نجدش كنمني ويتخطف الناس من حولهم كنمني مقا إساني هنداغورم كونك أجيفم كونك بوجئم كونك دنيان الراسامامتو إسان نقايو مانكا تاؤن انتاني كما هاته براكي ستي اللي ومن دخله كان آمنا نمي حرم سنسيني هنتو كموتي كيست حتى كفري كيست اللي نمتجي يو نم أبا إساء الجيسي حرم كيست أرغي حق إني بهوتي ألت إغتمالي أجي كيست انتو كوني مرتي بو إن سربي نساني فقود قلبي نم مرا كيست كبجا بيجتنا دربيت حتى قلبي كافرا كيست دربيت كافر أجي كيست نم أبا إساء الجيسي نجيبتو حقين نجي قدبه إغنيت ويتنى شر على تجديبه على تجيزن دوبا يوكا يو امن هندوم نجتني ار انت نغاف اسم كفريتو غاف اسم كفريتو كنغار اسم تيسفني غاف جرام انت اسم فين نجت يادو بينك اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون ارتي امنانيتي سيلا ارتي امنانيتي وبنعمة الله يكفرون أنني ربي واللالني تردت أمنني والربي أجي وان قبرني اللي همان قونف قبروا إيسان اللي همان إيسان قرون دان دير نسانت أمنني دي نعمة ربي نكت إيساني بتاتي سيكان أمو واللالني كنت وانما جاوش سيجو سلا واضحته الأولين دبين كنت فقالاته الأولين بيجي مقاتنا مقا إيساني تمرت أسو أكتي والفتو إسان نقهان تاؤن كن نعمة كان والله لني أكنا جتشون وانا ما جايب سيسو جيجا وان سلانم نجدومي تجيجا وانا من سلاجي رومي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كإر ظالما نجرا هنجر يجو ممن افترى على الله كذبا نما كجب رب الرد أمر إن واهلا قبا جده يؤسي قديا أن نفت عن جده نوان كجبا وان ترى وان رغان تهين كجب رب الرد كأوم سن الركض لبو في ميد نجرا هنجر أو كذب بالحق تكا حق يستر في كجب سيسر قرآن ربي كجب سيسر كذلك نجرا هنجر لما جاءه حيث سويت يستر في أليس في جهنم مثوى للكافرين إبدا جهنم كيسان تاني قبصمت كافر توتا في إبدا جهنم كيسان تاني ما جبتان جوابا إيه تهيجا أجوما كيسا قبصمت ثاني قبصمت ورى ربيت كفره قبصمت ورى قرآن ربي كجب سيسي قبطو دي دي اتدلبو دي دي إبدا جهنم كيسا جيجا أكنا جنا ربين آية ما جيجو تنوفيدا إيه غوري دارتي أماني ظالم توتا تهان إيه من إساني إبدته والذين جاهدوا فينا ورقراك إنك أبتني كراك إنك ستج إننتني دير ربي إرد جراتان وأقامتان ما لجزان إساني ورقتي والذين جاهدوا فينا ورججباتان ججا ورمرتفتني إبادة دلقتان أكيداء في كل كليساني كراك أجيلاك أبتني رسول ربي ولين آبتني تمسني في دين إساق أبتني دعوة قرنيني ورقست ججباتا لنهدينهم سبلنا والله إسان قجيل كنج ربي كراكين إسان قجيل كنج كراكين نر إسان كين نجد أكنا جتشون إسان وفقنا يتشا لنوفقنهم لإصابة طريق المستقيم كرا دلير الرد قجد آبتو أت إسان قجيل كنا وإن الله لمع المحسنين ربي والله ورى دلقا إساني تلتوالينجها ورى دلقا إساني تلتوالينجها أكنا يتشون والذين جاهدوا ججو كان كيستي مفعول للراها فجران ما لون نسان التججبات انسون جاهدوا النفس جاهدوا الشيطان جاهدوا في ماذا الرمالي فجران ما لون الرادي سيف أكوموان سلا كرا ربي كيستي نمتج إرتي ججباتي إنينتي وان حق سلا هم اتكابوا دلقي هند أكا كيستي سينو فجران أكمرتنو كيسا سينوف وصو جاهد النفس جدي كبرا كيسا سين وصو جاهد الشيطان جدي كبرا شيطان ملي كيسا سين أكنامي دوب ربي مفعول الرادي سنكني أك إني وان نمتج ذكر التلية جبات واتي أراتي قرآن هاتي التلية جبات إلمي بردت التلية جبات كوني مرت كيسو مسيني والذين جاهدوا فينا ورخراكي إن كيسا تيج إني نتني ججباتني وان هم نؤفي اتكأبا دلقني كراكي إن سنسينا بنصر الدين ديني تمسو والرد على المبطلين والربدي الرد ديبسو والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طولتك أججنهم ترادوك كنمرا ورى كراك أن كيسة تججباتا لنهدي أنهم سبلنا كراك أن ديري راسا ارتق أجيلتنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم يا سورة محمد كيستي والذين اهتدوا ورق أجيلني كراك إن سينني قبطا زادهم هدى ربي أجيلوا ما يساني في دعا أجيلوا ما يساني دعا ربي ورب أجيلوا ما يدعوا فرب نهاتاس وإن الله لمع المحسنين يتونه ربي والرواتو الجوالين جرى إحسان جتون جرى ورقرين إحسان جتون نما تلتو ست أولت أتي تلا أولومتي إحسان جتون نما هم تو ست دلقت أتي تلا أولود أجار إحساني نما تلتو ست دلقتي تلا أولون جزا إسا ديبي سودا كنامي إحسان جتون حقيقة نسا نما هم تو ست دلقتي نما هم تو ست دلقتي أتي تلا أولو كنافو والكاظم من الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أجو سانا كمتي فسالون لما نجتي ورّا نمت شبدي إستي دلقي صدركا صدفا إرتي كوني صدركا نهزانا الرأولي الرأولي صبري قفك أباتينا مثلا الرأوفك أبدي دي صوفي لبون نمالا والعافين عن الناس الرأوفك أبدينا مواسيقون الرأوفك أبدي بلليسا إسا ديفتي في طولي تقولوا لبون كهيم مالا وان النسيقون ديفتي في أفوي الرأوفك أبدي أفوي اللي بوتي في سنوالي نم أكسي قولي تولي اتقولون دو بججف كان عفجيجة إحسانة جتون نم همتو ستدلقيتي أتي تلعولو دا لفزين قرو مرا كاتي تولي ستة أولي في كتولي ستة أولين اللي مرا والمانك باتبارك الله فيكم وراكاتي تدلقى إساني تولشي ربين دلقى إساني إراكي بالي خرا إساتي ربين إساني تمسي تمسان برا دابتي حفظي دام برا دابتي إسان تيسي جبسان را ربين وعتاسسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.